إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، أيها الإخوة في الله، حمدا لله يترى ما تعاقب الجديدان الليل والنهار الذي من علينا وعليكم بهذا الخير الثر والعطاء الوافر والنعيم الزاخر، وساقنا وإياكم هذا المساق وأنزلنا جميعا في هذه البقعة المباركة وفي هذه الدار، وإنا لنرجو أن نكون قد أنزلنا إلى من يرجى أن يكون من خير جوار فيما نحسبهم، والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. واعلموا رحمكم الله أن هذا الخير ونظائره القائمة وما سبق من الخير يعد امتدادا لأصل هذه الدعوة القائمة بالحق والنافعة للخلق التي أقامها الحق تبارك وتعالى، وهي من توفيق الله سيرها يواكب الهدي النبوي ويسير في ركب الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ويسير مستخرجا هذا الخير بإذن الله تعالى من الأصلاب والترائب والأرحام، الزرع والغرس المبارك الذي يحميه من ينميه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عند أحمد وغيره عليهم رحمة الله من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه، وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة، وجاء في بعض الألفاظ بأنقص من ذلك. إذن لا يزال الله يغرس، فلو قيل لك لا يزال فلان يغرس، لا يزال فلان يبني، إذن فالبناء مستمر والبذر مستمر، فلا يزال تفيد الاستمرار، لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الغرس لا ينمو وهلة واحدة فتظهر ثماره على الفور، كلا، بل يمر بمراحل والغرس يختلف، فمن الغرس ما ينمو في أسابيع، ومنه ما ينمو في شهور مع اختلاف البذور والثمار والأصول والفروع والروائح والطعوم والألوان والأغذية، وكله غرس إلهي. تجنى ثماره حينا بعد حين، وهذا الغرس يحتاج إلى سقيا ورعاية، فإن الغرس كلما بدت نضارته وحسنت هيئته كان عرضة للآفات أن تتلفه، سواء آفات تحل فيه أو آفات تحوم حوله. وبما أن الله هو الذي يغرس هذا الغرس، فالغرس ينمى ويحمى، ينمى ويحمى. إذن هذا الغرس المبارك من الرجال والنساء هو الذي سيقيم الله بهذا الدين. صار هذا الغرس في المستقبل منهم العلماء ومنهم الفقهاء والأدباء والمفسرون والأصوليون واللغويون والمعلمون والخطباء والشعراء والأدباء، ومن صاروا في أنواع الفنون العائدة إلى خدمة الدين. فتكاتفت الجهود، وكان العلم المتفرق عندهم ذا نسب، فاجتمعت قواهم وتوحدت علومهم، وأصبحوا للبلاد منارا وسبل هداية، فانتعشت بهم البلاد وانتفع بهم العباد وقمع بهم المعاند، وذل بوجودهم الباطل وأهله وانزوى، وقام الحق بينا. إذن لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يبعث الأمل ويحث العالم على استمرار رعي هذا الغرس، حيث يجعل الله يجعلك الله سببا أيها العالم والمعلم في رعاية هذا الغرس. يغرس وعلى يديك أيها المعلم البذر، ومنه السقيا وعليه التتمة. ولا تزال البلاد اليمنية تعيد مجدها وتتطلب سؤددها بهذه الدعوة المباركة التي طارت وسارت مسار الليل والنهار، وعمت بإذن الله القاع والبقاع، وصعدت شماريخ الجبال وبطون الأودية، وهب الكمات البواسل الأبطال، وهم في ريعان الصبا والشباب يتطلبون العلم ويتحملون جشوبة المطعم وخشونة السفر، وآووا إلى العلماء، وبدأت نواة صغيرة ودائرة قليلة في عالم يحوم حوله أفراد، وشاء الله لهذا النور أن يمتد والحق أن يشتد. فالذي أبلغ دعوة إبراهيم حين نادى في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأجاب دعوة إبراهيم حين دعا وهو يبني الكعبة ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يرام جنابه والحكيم في أقواله وأفعاله. دعوة صعدت فلم تنحط، وصعدت فلم ترد، وبقيت تتطلبه ليجري في الأصلاب والأرحام حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد آلاف السنين من هذه الدعوة. وهكذا سيبقى الحق قائما وفي نعيم هذا الخير سائما. وعلى هذا انتشر الخير واختص الله عز وجل من خلقه ما شاء واختار. الله يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من البقاع بقاعا، ومن البلاد بلادا، ومن الجبال جبالا، ومن الرجال رجالا، ومن النساء نساء، ومن السماوات سماء، ومن الأرض أرضا، ومن الماء ماء، واصطفى من خلق الأنبياء، واختار منهم المرسلين، واختار من شاء، واختار الخليلين، واختار محمدا صلى الله عليه وسلم، وحول النبوة من بني إسرائيل وسلبها منهم ونقلها عنهم إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي، وجمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها. إن الله زواري الأرض، الحديث رواه مسلم حديث ثوبان. تعالى هذا الخير يعد أنموذجا من النواة التي أكرمت بها البلاد اليمنية في تلك البلاد التي بدأت بها دعوة محدث اليمن الراحل وشيخها الفاضل أبي عبد الرحمن مقبل من هذه الوادعي، وبدأت نواة في ريف وفي أصل جبل وفي بطحاء وعمت البلاد وانتشرت في أطراف العالم ورحل فأنمى الله بعده رجالا، وانتشرت دور الحديث في أنحاء اليمن ولا تزال تتجدد هذه الدور ولا تزال تبحث عن الرجال وعن الشباب والنساء. فيا لله كم في البلاد من عالم وداع ومؤدب وموجه، ولا تزال حيث محطت رحالها ارتفع شأنها وصار للأرض قيمة وأكرمت بهذا الخير الوافر، ليعود هذا البلد إلى النفس النفيس والتنفيس، إلى النفس النفيس والتنفيس. إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن، إنها عودة لدور الحديث إلى المجد التليد الذي عاشه الآباء والأجداد من العلماء والأئمة الأفداد الذين سار منهم اليمنيون من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وتبع الأتباع، فلم يبقى قاع ولا بقاع ولا عصر ولا مصر إلا وفيه صحابي أو تابعي أو عالم من أهل اليمن، ولا يزال الخير يتجدد وفي هذا الزمان يغرس في هذه البلاد هذا الغرس إعادة للحكمة، إعادة للفقه، إعادة للإيمان. فهؤلاء الذين عصبت الدعوة على رؤوسهم هم بعون الله مؤيدون وبإذن الله محفوظون ومسددون. ألا سيروا نحو الحق زحفا زحفا ونحو العلم والإيمان صفا صفا، لا ترعكم الأهوال ولا تطاولكم الجبال، فأنتم بإذن الملك المتعال بكم حياة المجتمع وعونه وتأييده، تتوجه أنظار العالم إليكم لترمقكم بالأبصار لتمثلوا الدين الصحيح المختار القائم على الوسطية والعدل والإيمان والإنصاف. إنكم تحفكم ملائكة الرحمن وتسعى في مرافقتكم وتحط أجنحتها لكم ويباهي بكم رب العالمين. ألا فاعلموا أن هذه القاع سيتشرف بها أقوام، هذه البقعة بدأت بقعة في هذه الدار وستعمر كما عمرت تلك الدور، وسيكون له قدم السبق من بشر فيها بنصرته وتأييده وكلمته وحراسته وطباخته. فما كان فيها رجل سابق إلى الله ولو كان منفض فحمات حمامات لأصبح في المستقبل منظفا للقلوب وإماما رفع من الحش ليذكر تحت العرش بسبب هذه الدعوة. وسترون أن من تقدم فيها على أي عمل كان لنصرتها وتأييدها إلا ويعلي الله شأنه ويرفع قدره ويقيم أمره، وسيمتد هذا الخير يستدعي خيرا آخر، فالخيرات يدل بعضها على بعض. ألا فلنثق بالله، وإن تزاحمت الأحداث المؤلمة فإن الله سيقيم أمره ولن يخلي هذه الأرض من قائم بأمر الله. فسبحان من قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واصلوا التقوى، واصلوا التوكل، تحروا طلب العلم، اغتنموا ذهب الصالحين، فإن المنايا تستحلي الصالحين، يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة، وجاء بالفاء حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله باله، رواه البخاري. فالمنايا تتطلب أهل الفضل، الغنيمة الغنيمة، الإقبال الإقبال، وابعث بين جوانحك أنوار الآمال، وثق بالملك المتعال، وتوكل على الله، ومثل الدعوة تمثيلا صحيحا في أخلاقك وسمتك وهديك وتعلمك وعملك وأدبك وأهلك وتعاملك ودعوتك ومنهجك وطريقتك وسمتك وأخلاقك، وأبشر بما عند الله من الكرم والإكرام، وسيسطر التاريخ. أمجاد من قاموا بالحق ونفعوا الخلق، عظم التاريخ بإذن الله. نملة ليست مكلفة سعت في نفع بني جنسها، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ذكر الله قول نملة، استنبط العلماء من قول نملة كيف نادت وخصت وعمت والتمست واعتذرت من كلامها، وتبسم أحد أنبياء الله من ملوك الأرض لقولها، وأصبح قولها قدوة. ألا يا أيتها النملة، لماذا اختصك إلا بين النمل؟ هدهد أقام التوحيد واختصه الله جل وعلا، وذكر فأحب الله قوله وجعله قدوة وأسوة ينطق به رب العالمين. تكلم بقول الهد رب العالمين، وأوحاه إلى رسوله الأمين، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وصار قرآنا يترى. سير امرأة تطوف في مكان لا تدري، يضعها إبراهيم في أرض غير ذي زرع، إلى من تكلنا؟ ألا ليت شعري، ألا ليت شعري. هل قال المفسرون، هل قال المترجمون، هل قال المؤولون عند هذا الحديث أن إبراهيم قال لها: اثبتيها هنا سيكون لك شام، وسيأتي من بعدك أمة يتأسى بك؟ أم قالت له: لمن تتركنا؟ إلى أن قالت: إذن لا يضيعنا، تبحث عن مغيث تجري بين الصفا والمروة في موضعين، ولا تدري أن الله حين استسلمت سيبقي آثار قدم امرأة، قدمي امرأة أسوة للأمة. فسعي الناس بين الصفا والمروة عائد إلى سعي امرأة. تتكلم أخت موسى بكلمة أو جمل مختصرة ولا تدري أنها ستذكر، ولكنها أطاعت أمها حين قالت لها وقالت لأختي قصيه، أي تتبعي أثره، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، فمدح الله فعلها. بصرت به عن جنب أي رأت أخاها في السوق فرمت بصرها بعد النظر إليه ببعد كأنها لا تنظر إليه كي لا يفطنوا إليها أن لها صلة به. قال: فبصرت به عن جنب، أي نظرت نظرا خفيفا مع إطلاق البصر إلى بعد، وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أبقى الله ذكرها. إذن أبقى الله ذكرى طيرا وحشرة، وأبقى ذكرى امرأة، فما بالكم بآثار الخالدين في خير قصص الأولياء كقصة أهل الكهف، وفي خير قصة الحكام والأمراء والقادة والملوك كقصة ذي القرنين، فما بالكم بعالم عاد الأمجاد ونفع العباد ودعا إلى سبيل الرشاد وتهيأ للقاء رب العباد وأقام هذا الخير ينتفع به الحاضر ويدعى للغابر ويتأهل المستقبل. جعل الله وإياكم من هذا الغرس المبارك الذي يذكر في الملأ الأعلى، وينفع الله به البلاد والعباد، ونسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.